وقول الله تعالى قول قولي وجهان، الرفع والخفض، الرفع على أنه مبتدا وما بعده خبر له، قول الله وقول تكون الواو هنا للاستئناف، استئناف البياني، استئناف البياني أو الاستئناف النحوي إذا لم ننظر في الباب، يعني إذا قيل كتاب التوحيد وجعلنا التبويب نسيا منسيا حينئذ يكون الاستئناف هنا استئنافا نحويا، وإذا جعلنا المقدر ملحوظا عند العطف حينئذ يكون الاستئناف استئنافا بيانيا. على كل الواو للاستئناف سواء اعتبرناه استئنافا نحويا أو استئنافا بيانيا، والفرق بين النوعين أن الاستئناف البياني هو ما وقع في جواب سؤال مقدر، ما وقع في جواب سؤال مقدر، والاستئناف النحوي هو الكلام المقطوع عما قبله، كلام المقطوع عما قبله أو الذي لم يسبقه شيء، الذي لم يسبقه شيء فيسمى استئنافا لكنه استئناف نحوي وليس استئنافا بيانيا، وهذا له مدركه خاصة في القرآن، خاصة في القرآن له ارتباط من حيث تسلسل أو ارتباط الآيات، إذا جعلته استئنافا نحويا فصلت بين الآيات، وإذا جعلته استئنافا نحوي بيانيا قد جعلت رابطا بين الآيات، ويختلف في كل موضع بحسبه.